آخر غلطة. آخر غلطة تمثيلية من تأليف إدوارد سليمان وإخراج أحمد أبو زيد. ليه يا حبيبتي انتي بتشتغلي عنده؟ ده انتي مراته. ما انا عارفة اني مراته، لكن يا اختي ما تفلقنيش. انتي هتفضلي خايبة كده لامتى؟ تعالي يا كريمة حاضر، روحي يا كريمة حاضر، يا اختي بلا خيبة. امال عايزة جوزي يقولي على حاجة اقوله لا؟ لا يا أميرة، لا خليكي قوليلي ايوه ايوه لما تموت شخصيتك خالص، وهي لسه هتموت. ما هي ماتت فعلا. ايه هي اللي ماتت؟ كرامتك يا ست كريمة. هو جوزك ده شريكي؟ ده انتي شريكته في الحياة، النص بالنص. يعني ايه بقى النص بالنص؟ يعني زي ما هو ليه شخصيته المستقلة لازم يكون لك شخصية مستقلة، زي هو ما مالي رأيه ولازم يبقى لك رأي. طب ما هو ده فعلا اللي بيحصل. طبعا انا ليا رأي، رأيي في بيتي، لكن مش معنى كده اني استبد برأيي واخلي رأي جوزي ولا حاجة. ما تستبديش ليه يا حبيبتي؟ اش معنى هو اللي بيستبد؟ لا لا لا، هو عمره ما استبد. يا شيخة اسكتي والنبي اتكلمي في حاجة تانية غير دي. احسن انت بتفقعين، انا بتغاظ ودمي كله بتشكشك من الكلام ده. بتتغاظي من ايه بقى يا ست اميرة؟ هو انا بقول كلام يغيظ؟ كلامك واعمالك وتصرفاتك مع جوزك كلها تفلق، استسلامك كده على طول الخط. انت فكرك بالطريقة دي جوزك يحبك ويحترمك؟ والله العظيم ابدا. ما تخافيش يا اميرة، انا جوزي بيحترمني جدا، عمره ما قال لي كلمة زعلتني ابدا ابدا. كلمة زعلك؟ ها اهو ده اللي ناقص. وحياتك انت بكره ده اللي هيحصل. عمره ما هيحصل، لاني عمري ما بزعله. ما قلنا نتكلم في حكايه غير دي. طيب بالمناسبه دي عايزه اسالك سؤال. اتفضلي. انت عارفه طبعا ان جوزي وجوزك في وظيفه واحده، وطبعا حالتهم الاجتماعيه زي بعض، والاتنين في درجه 5. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني عايزه اقول لك ان دخل جوزك تقريبا زي دخل جوزي تقريبا. احنا داخل علينا الصيف، تقدر تقولي لي جوزك جاب لك كام فستان صيفي؟ كام؟ انا عندي 4-5 فساتين من السنه اللي فاتت، وكمان جاب لي قماش فستان جديد. فستان؟ فستان واحد؟ وحياتك انت، وحياتك انت. انا جوزي جاب لي قماش 4 فساتين، والاربعه حرير طبيعي. يا خبر، 4 حرير طبيعي؟ رنت معاه خناقه امبارح، كان لها العجب. خناقه؟ ايوه خناقه. امال يعني اخد حقي ازاي؟ اسيبه كده عشان يهدم حقي؟ لكن اتخانقتي على ايه بقى؟ انا مش فاهمه. على بقيه الطلبات بتاعت الصيف يا حبيبتي. هو الصيف ده عايز فساتين بس، مش عايز جزم، وعاوز ارواب صيفي، وعاوز حاجات للبلاج. انتوا هتصيفوا السنه دي يا اميره؟ كل سنه يا حبيبتي بنصيف. يستجري؟ اسمعي يا كريمه، شوفي يا حبيبتي، الراجل ده حسب ما تعوديه ممكن تكوني لك شخصيه قدامه، وممكن تبقي هلفوته. يا سلام، وهي الشخصيه الواحده بتكونها لنفسها بالخناق والتحدي؟ همال يعني تكونها ازاي؟ ما تقوليلي. انا شخصيا مع جوزي كده، ما يقفش عند حده الا ما اشخط فيه، وبياخد مني الشخطه من هنا وينفذ كل طلباتي من هنا. مش انا بس، كل الستات اللي بتحب كده لازم يبقى لها كيان قدام جوزها. اسمعي، جوزك بيسهر للساعه كام؟ هو انا همسك له الساعه يا اميره؟ اهو بيجي من بره وقت ما بيجي. وقت ما بيجي؟ حلوه دي. ايش عرفك هو بيسهر فين؟ هيسهر فين يعني؟ يا مع أصحابه، يا في شغلة بيقضيها، أو حاجة زي كده. ياي، ده انت على نيتك قوي. شوفي يا حبيبتي، الراجل من دول لو ما كانتش مراته تربطه برباط من حديد يبقى فلت منها والعوض على الله. لا لا يا أميرة، أنا مش رأيي ده أبدا أبدا. خلاص خليك على رأيك لحد ما تشوفي بعينيك ضرة بعاكي في البيت. ضرة؟ لا مش ممكن. ليه؟ هو انت ناسي حكاية كاميليا؟ ما هي كانت زيك كده، زي حتة الموبيليا، وجوزها يشيلها من هنا يحطها هنا. ضعفها هو اللي خلاه يتضايق منها ويتجوز عليها. وطبعا دي حكاية انت فهماها وعارفاها ودرسها كويس. وكاميليا صاحبتك الروح بالروح. ايوة بس جوزي غير جوز كاميليا خالص، ده جوز كاميليا راجل. كلهم طينة واحدة وحياتك. اقفلي بقك والنبي من السيرة دي. قومي يا حبيبتي، قومي البسي وخرجي معايا، علشان عاوز اشتري جوزين جزم. هيه، نقيهم لي بذوقك الكويس. يا جوزين مرة واحدة؟ امال يا عبيطة. أميرة. نعم. أنا عايزة أسألك سؤال. قولي يا أختي. جوزك بيجيب الفلوس الفساتين والجزم دي منين؟ منين؟ من تحت الأرض. يعني بيستلف مثلا؟ وما يستلفش ليه يا أختي؟ المهم إن الطلبات تكون مجابة وخلاص، قومي البسي قومي قومي، بعدين نحسن نتأخر. لا يا أميرة معلش، ده دلوقتي ساعة بقت 11 وأنا لسه ما طبختش، وجوزي زي ما أنت عارفة بيرجع الساعة 2 وربع من الشغل، ولازم يلاقي الغدا جاهز. لازم. ده أنت غلبانة قوي. طيب يا ستي ما عطلكيش، أحسن أحسن سيدك يرجع من الشغل يبقى ينكد عليك. سيدي. اهلا كريم، جايب لك فاكهه بتحبيها قوي، حذري فذري تبقى ايه. الله، مالك يا كريم؟ متضايقه من ايه؟ ولا حاجه، بس تعبانه شوي. لا الف سلامه، بعد ما نتغدى هوديك الواحد دكتور على طول. الله، هي السفره مش جاهزه يعني؟ انت ما عملتيش غدا ولا ايه النهارده يا كريمه؟ الله، بقول لك كنت تعبانه. الله، واعصابك سايره كده ليه؟ معلش يا ستي، هاتي لي اي حاجه كلها. عندك علبه بلوبيف في المطبخ، افتحها واتغدى. عندي؟ وانا اعرف طريق حاجه في المطبخ؟ طب ما تجيبيها لي انت يا كريمه، وتجيبي لي صحن ورغيفين وانا افتحها ونتغدى. انا ماليش نفس، والعلبه في المطبخ في النمليه عندك، روح خدها. ايه يا كريم حكايتك ايه؟ انت متغيره كده ليه؟ ايه بقى اللي اتغير فيا؟ ما انا زي ما انا اهو. بقول لك تعبانه يا اخي، مش قادر ترحمني يوم واحد؟ ولا كنت متجوزني عشان تشغلني عبد عندك؟ كريم، الله، انت بتكلميني بلهجه دي ازاي؟ انت بتشخط فيا كده ليه؟ ايه يعني لما ما عملتلكش الغدا كفرت؟ انا ما يهمنيش الغدا يا كريمه، انا قلتلك مستعد اني اكل اي حاجه، لكن لهجتك اللي انت بتكلميني بيها دي لهجه غريبه عليا قوي، انا عمري ما سمعتها منك. ايه يعني لما اتكلم باللهجه دي؟ عايزني حتى وانا تعبانه ابقى ذليله كده تحت رجليك؟ كريمه، انا مش مصدق ودان. ليه؟ عايز تكتم انفاسي؟ مش من حقي ابدا اني اتكلم في البيت ده. ومين قالك بس انه مش من حقك؟ انا شريكة حياتك، زي ما ليك حق انا ليا حق، وزي ما ليك راي انا كمان ليا راي. الله الله، كلام ايه ده اللي بسمعه؟ كلام ايه ده وسببه ايه؟ انا فاض بيا خلاص سنتين دلوقتي وانا عايشه معاك، وانت واكلني وهضم كل حقوقي. واكلك وهضم حقوقك؟ انا عمري ما عمرك ما اعتبرتني زوجه. انت فاكر انك جايبني هنا شغاله عندك في البيت؟ انا يا كريمه استغليت طيبتي واستغليت ضعفي عشان تموت شخصيتي. اموت شخصيتي؟ ايوه، عشان تبقى الامر الناهي كل حاجه في البيت، وانا ولا حاجه. ولا حاجه زي يا كريمه؟ موظف محترم في الدرجه الخامسه يجيب لمراته فستان واحد في الصيف، فستان يتيم ملوش حتى زميل يونسه في الدولاب. انت عندك فستان واحد بس يا كريمه؟ ايوه، الباقي كله مش هلبسه. هو ده اللي مزعلك؟ ولا تزعلي، معلش اسف، كل اللي انت عاوزاه انا مستعدة اجيبهولك، وحالا دلوقتي قبل ما اتغدى كمان. انا عايزة كمان ثلاث فساتين زي غيري ما بيجيب. انا كمان انا ما احبش انك تبقي زي غيرك، ثم اني قلتلك ان اللي انت عاوزاه انا هجيبهولك، بس ما احبش انك تغيري لهجتك في الكلام بالشكل ده. ده انا غيرت طريقتي معاك وفي ثانية واحدة نلت كل طلباتي. انا كنت عايشة معاك مغمضة السنين اللي فاتوا كلهم. افهم من كده يا كريمة ان شخطك ده اجبرني على تنفيذ طلباتك؟ طبعا. طيب ايه رأيك بقى ان مش هجيبلك حاجة الا لما ترجعي لهدوئك تاني؟ شفت بقى ازاي حضرتك بتستغل نفوذك وسلطتك؟ نفوذي ايه وسلطتي ايه؟ المسألة مش مسألة سلطة ونفوذ، المسألة مسألة تفاهم. انا لا يمكن انفذ طلبات لانسان ابدا بيطلبها مني بالقوة، وانا لا يمكن اعيش معاك مستسلمة كده على طول ابدا. كريمة. ابدا ابدا، انت بطريقتك دي هتبعديني عنك قوي، ما تشوهيش الصورة الجميلة اللي أنا شايلها لك في قلبي وفي خيالي. مش الصورة هي اللي هتتشوه، أنت أجبرت صاحبتها إنها تتشوه. أنا ما أحبش أسمع الألغاز دي. أنت حكايتك إيه بالظبط؟ أنا كرهت العيشة السلبية دي، أنا إنسانة لازم أخلاق لي كرامة، أنا مش حتة موبيليا في البيت. كريمة، الكلام ده غريب عليا قوي، أنت 100% اتجننت. كنت مجنونة وعبيطة في نظرك على الأقل، لكن أنا عقلت خلاص. طيب تسمحي تهدي شوية عشان نقدر نتفاهم مع بعض؟ طول عمري هادية وما نفعتش معاك. كل إنسان لازم يمشي في الطريق اللي بيوصله الهدف. يعني إيه؟ يعني ما عدتش تشوفني تاني كريمة السلبية الهادية المستسلمة أبدا. وتفتكري إنك بالطريقة دي هتكسبيني؟ أكسبك ولا ما أكسبكش، أنا خسرت كل حاجة وخلاص. بالطريقة دي فعلا هتخسري كل حاجة، حتى حياتي معاكي. أنت بتطردني؟ بتهددني يا ممدوح؟ طيب انا هلبس وخارجه، هروح لبيت بابا لحد ما تفهم إن الزوجة ليها حقوق وكلمة وكرامة زي الراجل بالظبط. اهلا اهلا اهلا اهلا، دي خطوه عزيزه. ده انت خطوه عزيز؟ ايه ده ايه ده، اتنزلتي وجيتيلي؟ دي كريمه يا صبري، تعالى سلم عليها. اهلا اهلا اهلا كريمه، هاني اهلا بيك يا استاذ. اتفضلي هنا في الصالون عن اذنك دقيقه واحده، سايبه الشاي على البوتاجاز عشان اخلي الكوبايتين ثلاثه ولا ايه؟ عن اذنك ثانيه واحده. اهلا وسهلا. وازاي الاستاذ ممدوح؟ بخير بقالي مده ما شفتوش. ياه فين من شهرين تقريبا. ما احنا زي ما انت عارف مشغولين على طول. الله يكون في العون. الله ايه مالك يا كريم هاني؟ انت تعبانه ولا ايه؟ فعلا عندي شويه صداع. يا خبر من فضلك والله ممكن الشغاله بتاعتكم تجيب لي اسبرين من الاجزخانه اللي تحت. انا معايا اسبرين في جيبي. اتفضلي. ميرسي. الف سلامه. وبمناسبه الشغاله دي انا عمري ما دخلت في بيتي شغاله ابدا. ازاي يا استاذ صبري؟ دي اميره قالت لي مره انك ما بتستغناش ابدا عن الشغال. لا لا لا لازم بتهزر معاكي، دي اميره ست بيت ممتازه طول النهار ما تبطلش شغل في البيت. لكن دي كانت وهي بنت ما بتشتغلش ابدا في البيت. جايز، انما بقى من يوم ما اتجوزتها خليتها حاجه تانية خالص. حضرتك؟ ايوه طبعا. بصراحه انا عندي مرض اسمه النظافه والتنسيق، يعني لو جيتي للجد اي انسانه غير اميره ما تطقش تصرفاتي من الناحيه دي معاها ابدا. ازاي يعني؟ مش فاهم. طول النهار اقول لها لمعي دي، حطي دي، شيلي دي، غيري نظام الاوضه دي، لدرجه اني بنكسف في نفسي احيانا. بس اميره دي حاجه تانية، من حظي انها مستسلمه لاوامري على طول الخط. مستسلمه؟ ايوه، حسب ما عودتها لا يمكن تتصرف اي تصرف الا باذني. وبصراحه انا ساعات بحس اني ظالمها حاجات كتير، بس هي مستحملاني. انا مثلا الصيف اللي جاي ده جبت لنفسي قماش بدله وبنطلون وما جبت لهاش هي اي حاجه، هو مع ذلك ما بتتكلمش. ما جبت لهاش فساتين في الصيف خالص؟ ابدا ابدا وحياتك، ومش هجيب لها كمان. عندها خمس ست فساتين من الصيف اللي فات وهي مش عايزه. غريبة. ثلاثة شاي هتشربوهم وتدعولي. لا تبقى واحدة منكم تشرب الشاي بتاعي. انت عارفة ان انا خارج عشان ورايا شغل يا اميرة. عن اذنك يا كريمة هاني. وحترجع امتى يا صبري؟ الله، ده سؤال ده يا اميرة؟ حسب ظروفي طبعا، ساعة 11 12 بعد نص الليل. عن اذنكم. حاضر، مع السلامة يا صبري. ايه ده، يرجع البيت بعد نص الليل؟ وانا هعمل ايه يا كريمة؟ هتحكم فيه؟ هي في ست تقدر تتحكم في راجل؟ لكن انت قلتيلي مرة غير كده خالص يا أميرة. قلتيلي ان جوزك ما بيستجريش يتأخر برا بالليل أبدا. انت واخده بالك؟ انا كنت بقول كده من نار يا كريمة، كنت بنحررك شوية عشان ما تخيبيش الخيبة اللي انا فيها. اياكي تكوني كمان صدقت حكاية الاربع فساتين. ايه ده، ما جابلكيش اربع فساتين؟ اربع فساتين منين بس يا كريمة؟ هي ما هي جوزي كلها كام؟ على رأي المثل الجعان بيحلم بسوق العيش. ده انا حاسداك يا كريمه على الفستان اللي انت جبتيه. ده جوزك طيب والنبي يا كريمه، ما جاش معاكي ليه؟ والنبي اسكتي يا اميره انا متضايقه. ليه؟ ايه رايك تلبسي ونروح سوا السينما عشان نتسلى شويه؟ يا خبر ابيض، انا اقدر اروح السينما من غير اذن صبري؟ ده كان يذبحني. يذبحك؟ طبعا اذن. الله، على فين يا كريمه؟ هو انت لسه حبيبتي والنبي شربتي الشاي؟ والنبي اسكتي بقى، كفايه يا اميره، كفايه اللي شربته منك. خلاص يا ممدوح، أديك فهمت كل حاجة. أنا مش بلومك، أنا جايالك لحد البيت، ورأيك أنت الأول والأخير. تحب تسامحني؟ سامحني. ما أنتش عايز تسامحني، هعيش طول العمر أدفع تمن غلطتي وأنا بعيدة عنك. بالعكس يا كريمة، أنت معزتك في قلبي زي ما هي وأكتر، ومدام فهمت السبب أنا استريحت خلاص. يا حبيبي يا ممدوح، انا اتاكدت بس النهارده ان حبك ليا اقوى من كل حاجه. انا غلطت في حقك، غلطت غلطه كبيره قوي، لكن خلاص يا ممدوح، انا خلاص خدت درس عمري ما هنساه. انا غلطت، لكن احلف لك بحياتك انت، خلاص دي اول غلطه واخر غلطه. استمعتم الى تمثيليه اخر غلطه، كتبها ادوارد سليمان وأخرجها أحمد أبو زيد.